قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وضعف أمام كيده كيد الشياطين. وأحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتبه وأرسل رسله وختمهم برحمته للعالمين لمحمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، حياكم الله عز وجل وجعل هذه الدقائق في موازين حسناتكم يوم تلقونه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عمل من أعمال القلوب لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الرضا، عبادة الرضا. هذه العبادة الضائعة، هذه الطاعة المفقودة، كل الناس يشكو، فقل من يرضى ويسلم السخط على وجوه الناس، الشكوى على ألسنة الناس، العبوس على جباه الناس. وأهل الرضا أصبحوا في هذا الزمان أنظر من الكبريت الأحمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرضا، الرضا عمل من أعمال القلوب، وهذه القلوب لها عبادات خاصة، لها أعمال تقدم بها وتؤخر عند الله. من أعمال القلوب الإخلاص، الإنابة، التوكل، اليقين، الرضا. من أعظم أعمال القلوب الرضا. ماذا قال ربنا فيه؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه؟ دعونا نتفق أولا أن كل إنسان في هذه الدنيا مبتلى، يبتليه ربنا مرة بالعطاء ويبتليه مرة بالأخذ، يبتليه مرة بالهبة ويبتليه مرة بالسلب، يبتليه مرة بالعافية ويبتليه مرة بالمرض. كلنا ما دمنا في هذه الدنيا فنحن في بلاء، وهذا البلاء يتعدد ويتلون ويختلف من واحد إلى آخر. المؤمن دائما وأبدا راضي، يبتليه ربنا بالنعمة فيشكر ويرضى، يبتليه ربنا بالنقمة فيصبر ويرضى. هو دائما وأبدا يرضى عن الله ويرضى بالله. روى مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو ده المؤمن، يقول يا رب قلبني في النعمة في العافية أو في البلاء على أي وجه أنا أرضى بك، أرضى عنك، أسلم لقدرك، أستسلم لقضائك. هكذا المؤمن دائما وأبدا. ولن يفلح إلا المؤمن الذي يقابل النقم بالصبر ويقابل النعم بالشكر. الرضا يا أخوانا، النهاردة إحنا بنملك أسباب مادية لم يكن يحلم بها الأجداد، ومع ذلك أجدادنا كانوا يرضون بالله وعن الله أكثر منا في هذا الزمن. الناس مش راضية، محدش عاجبه حاله أبدا، الكل يتطلع للمفقود ولا يشكر على الموجود. جدي وجدك كان بالهم رايق وكانوا راضيين وكانوا سعداء. النهاردة عندنا كل أسباب الراحة المادية وقلوبنا تعبانة وصدورنا ضيقة، لأننا لم نعبد ربنا بعبادة الرضا. جدي وجدك كانت حياته صعبة جدا. من أجدادنا من كان يعيش في الجزيرة العربية في الخيام، ومن أجدادنا من كان يعيش في بيوت من الطين، من أجدادنا من كان لا يملك إلا ثوبا أو ثوبين، ومع ذلك كانوا سعداء يا أخي وراضيين. إحنا النهاردة عندنا معظم الأشياء بالأزرة، موقد الكهرباء بالأزرة، موقد الغاز بزرار يعمل ويشتعل وتنضج الأطعمة عليه، كل حاجة بالأزرة. جدك كان بيطبخ على الحطب، الماء بضغط الزر ينزل البارد والساخن، الساخن في الشتاء والبارد في الحر. معظم الأشياء صارت سهلة بالأزرة، ومع ذلك الناس مش سعيدة لأنهم يتطلعون للمفقود ولا يشكرون على الموجود. الحديث إذن عن الرضا، لأن أكثر البلايا سببها عدم الرضا، السخط على الله، السخط، لوم المقادير. من أعظم الأسباب الجالبة للهم والغم وشتات القلب والظن بالله على خلاف ما هو أهله. إنما الرضا يفرغ القلب لله، السخط يفرغ القلب من الله. ومن رضي بالله وعن الله ملأ الله صدره راحة، وملأ قلبه غنى وقناعة، فصار من أسعد السعداء وإن كان يفترش الحصى ويلتحف السماء. فاللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب، اللهم أرضنا وارض عنا يا رب، اللهم آمين. يا أخوانا، الإنسان الساخط اللي مش عاجبه حاله دايما ودايما يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، دايما يشكو الخالق للمخلوق، ودايما ساخط على ربنا، وليه كده يا رب، وليه عملت فيا كده، ده إيمانه فيه دخن. لأن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقضاء والقدر، بخيره وشره، وبحلوه ومره، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكم من نقمة تحولت إلى نعمة، كم من نقمة يحسبها الناس نعمة، وكم من نعمة يحسبها الناس نقمة. وربنا سبحانه قال في قرآنه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا سلم أمرك لله تريح وتستريح. المهم تكون على طاعة الله. جاء الغنى، جاء الفقر، جاءت العافية، جاء المرض، جاء المنصب، ذهب المنصب. المهم إني على طاعة ربنا، عارف إن كل ده في النهاية سيؤول إلى الخير بالنسبة لي في الدنيا والآخرة. إنما الإنسان ناقص الإيمان الساخط على ربنا تجده دائما في حسرة، دائما يقول لو كان كذا كان كذا وكذا. إنما المؤمن يأخذ بالأسباب ويقول قدر الله وما شاء فعل. يا رب يا رب أنا عبدك، ناصيتي بيدك، افعل في ما تحب وترضى، لا تكلفني ما لا طاقة لي به، لا تحملني ما لا طاقة لي به، أسألك العافية وأعوذ بك من البلاء. لكن على كل حال يسلم ويرضى ويأخذ بالأسباب، فإن جاء الذي يريده على عكس ما تمنى يبقى قدر الله وما شاء فعل. طب يا إخواني، المؤمن من رضاه عن الله لا يذم شيئا مدحه الله، ولا يمدح شيئا ذمه الله، ولا يتمنى شيئا على خلاف ما قدره الله. اسمعوا العجيبة دي يا اخوانا، عجيبة والله. قال ابن ابي الحواري ردا على عابد قال، عالم اسمه ابن ابي الحواري سمع عابد بيقول: لو ان الله اطال الليل اكثر مما هو عليه، يا سلام لو ربنا يطول الليل يخلي الليل كل يوم 20 ساعة، يا سلام لو ربنا يخلي الليل ده كل يوم 18 ساعة. فقال ابن ابي الحواري ردا على العابد: احسنت واسأت، احسنت في هذا الكلام واسأت. احسنت عندما تمنيت طول الليل حتى تطيل في العبادة والمناجاة، وأسأت عندما تمنيت ما لم يرده الله وأحببت ما لم يحبه الله. هو ربنا عمل الليل كده في الصيف، والليل كده في الشتاء، والليل كده في الربيع، ما تتمناش عكس ما قدره الله. هذا من باب الرضا عن الله والرضا بالله. طب ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عن الرضا وعن أهل الرضا؟ قال جل جلاله: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. آخر سورة البينة، أهل الجنة رضي الله عنهم وهم رضوا عن، رضوا به ربا، رضوا به إلها فلم يعبدوا غيره، رضوا به ملكا فحكموه في تفاصيل حياتهم، رضوا عن قضائه وقدره، راضين عن ربنا، راضين باللي يعملوا فيهم ربنا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين. وقال سبحانه: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة عم الشيخ. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك لو سمحت يعني ممكن يكون يخش في نطاق الرضا، ان انا مثلا كان عندي امر كده راح اعمل يعني البطاقه الشخصيه العاديه، وبعدين ما تيسرش الامر مع ان في الوقت نفسه كنت انا واختي وحاجاتها تيسرت وانا حاجاتي يعني معقده لابعد الحدود، ده يخش في نطاق ان انا ارضى بالقضاء ولا انا عندي حاجه غلط في حياتي؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. معايا اتصال اخر من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم اليمين الغموس كتفاد الطلاق؟ ما حكم اليمين الغموس؟ كمل السؤال. لأنها غلطة تفاوض طلاق، ولكن قبل أن تتزوج من هذا الرجل. أنا سمعت السؤال لحد أختي الكريمة. أنا سمعت السؤال لحد قولك ما حكم اليمين الغموس؟ وهي اضطرت إلى ذلك، وهي الآن نادمة وتائبة. إذا اضطر إلى ذلك، طيب هجاوبك على قد فهمي للسؤال إن شاء الله. أبشري. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة شيخ. ألو. مع حضرتك اتفضلي. أيوة كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ عن النقاب. انا ساكنة مع حماية في البيت. نعم. ولابسة النقاب، لكن زوجي مش راضي ان انا البسه قدام اخواته. عايزني اكون يعني كشفة وشي قدامهم. نعم. فهل يجوز يعني بحيث ان انا اللي قايمة على خدمتهم، لان حماتي متوفية وانا اللي يعني بخدم اخواته دي. طيب هجاوبك. دي حاجة. الحاجة التانية انا رزقت بمولودة، فمش عارفه يعني مش قادره اصلي منها كويس، فعايزه اتعلم يعني ازاي اصلي وانا ماسكاها. اعيد السؤال ده تاني. ايوه فهمت. اعيد السؤال ده مره اخرى. انا يعني رزقت بمولوده. رزقت، فعشان دايما بتبكي فمش عارفه اصلي كويس. بسببها، فعايزه يعني طريقه الصلاه وانا ماسكاها. حاضر هجاوب. بالنسبه للغيبه والنميمه يا شيخ، لو انا مثلا حكيت لماما عن موقف حصل معايا او حاجه زي كده، فهل يعتبر ان انا بختاب الناس اللي انا بحكي عنهم؟ هجاوبك. حاضر حاضر. ماشي شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. بورك في الموهوبه وشكرت الواهب وبلغت اشدها ورزقت بالرحمه. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. والله يا عم الشيخ لو سمحت، بس بدي عندي سؤال بالنسبه للصلاه. سؤال في الطلاق؟ تفضل. بالنسبه للصلاه، الله عشان احنا في الغربه، وهي بالنسبه عن الواحد بالنسبه لصلاته في الشقه وصلاته في الجامع، وبالتحديد صلاه الفجر، عشان احنا بنشتغل يعني بنقوم الساعه 6 على الشغل. الصلاه في البيت والصلاه في الجامع. الصلاه في البيت والصلاه في الجامع. طيب شكرا يا عم الشيخ. سلام. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم فندم. عليكم السلام. أرجو ترفع صوت حضرتك شوية. فضيلة الشيخ، إزي حضرتك؟ الحمد لله. جزا الله خيرا لحضرتك وعلى العاملين على القناة. اللهم آمين. اللهم عليك. أنا كنت عايز أستفسر من سعادتك حكم الدين في التصوير الفوتوغرافي الصحفي، لأن طبعا المصور الصحفي بيطلع بأوردر إذا كان يصور ممثل أو ممثلة أو مغني أو فيديو كليب أو تحقيق مع مسؤول، فما يعني ما يقدرش يختار الشخصية أو الأوردر اللي ينازله إذا كان حرام أو حلال. حاضر. فما حكم الدين في كده؟ حاضر. أرجوك فضيلة الشيخ يعني التوضيح بإيضاح، عشان يعني الواحد عايز يعرف حكم الدين فيه. أبشر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. تفضل. يا شيخ جزاكم الله كل خير. وإياك. أنا إني من أستاذ في مادة التصرف في تونس. أريد أن أستفسرك يا أخي العزيز. أدرس مادة التصرف. وفيها بعض المسائل الربويه. فهل عملي هذا حلال أم حرام. طيب تدرس مادة إيه؟ ثم شيخ كريم حبيبي في الله. أمي تأمرني لحلق اللحية. وأنا لا أريد ذلك. طيب. فأرجو أن ترشدني يا أخي كريم. حاضر بس. ثم يا أخي كريم سؤال آخر. تفضل. استدعوني لإصلاح امتحان الثانوية العامة بالبكالوريوس في تونس. وفي هذا الامتحان بعض المسائل الربوية. فهل أذهب أم لا؟ حاضر. حاضر هجاوبك حاضر. أبشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا فندم سامعك. أنا ماشي السلام عليكم. طيب حاضر. أنا عندي مشكلة لمراز بقالها كم سنة معايا مع الجماعة ماشي؟ نعم. دلوقتي في والدي الله يرحمه توفى وكان في بيت بينه وبين مامتي. مامتي لها نص البيت. ماشي؟ حضرتك معايا يا شيخ؟ والدك توفي وكان في بيت بيملكه هو ووالدتك صح؟ ايوه هي كان لها نصه. جميل. كان لها نصه من عند مين؟ من عند اهل مامتي. من عند خالي وجدي وكده يعني. كويس. فبعدين ايه هو لما مات انا معايا زوجة والدي ومعايا ايه اخواتي فجينا نتقسم وكده يعني. فقالوا ايه دلوقتي انت الورق اللي معاكي مش مظبوط. فانا جبت الورق من عند مين؟ من عند خالي من البلد من المنصورة. نعم. فجيت اقدمه قالوا لي لا ده انت كده مش الورق بتاعك مش مظبوط وملكيش ايه ملكيش حكم شرعي ملكيش حاجة في البيت ملكيش حاجة في المراه. نعم. فانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي. حاضر هجاوبك حاضر. طب دلوقتي يا شيخ لو سمحت معلش يعني. اتفضلي. بالنسبة لموضوع البيت هو نص البيت اتباع كله وتحط نصه فين في الارض. بابا اشترى بيه فدان ونص ماشي. فالوقت بابا ماما ماتت ماما ميت الاول لما ماما ماتت هو بيورث معانا فين. هو بيورث معانا في البيت في نصه في النص بتاعه. تمام. هو اشترى فدان ونص يبقى احنا اللي طلع لنا انا واحمد اخويا فدان الا ربع. بابا بيورث في الفدان الا ربع. فبعدين جينا نقول لهم بقى ناخد ورثة ماما ونحط اللي طلع لبابا على الباقي ونتقسم مش راضيين بيقولوا لا. طيب طبعا على الحلقة هجاوبك ان شاء الله. اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا اخي مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. السلام عليكم. بشفاك الله من مرضك. اللهم امين. اريد ان اسال سؤال. ما هو التعارض ما بين الرضا والطموح؟ التعارض ما بين الرضا وايه؟ والطموح. والطموح. الانسان عندما يكون طموح. طيب أبشر. هل يتعارض هذا الطموح مع الرضا؟ حاضر. لا يتعارض. هقول لك إن شاء الله. شكرا. تابع معي الحلقة إن شاء الله. طيب جميل. عباد الله ماذا قال ربنا سبحانه عن أهل الرضا؟ قال سبحانه وهو يعد أهل الرضا بالجنة قال سبحانه خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال جل جلاله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه ورضوان من الله أكبر. لو سألتك يا عبد الله أيهما أعظم أن تفوز بالجنة أم برضا الله؟ لكان الجواب إن الفوز برضا الله أكبر من الجنة لأن الرضا صفته والجنة خلقه. الله من صفاته الرضا بيرضى الرضا صفته، إنما الجنة خلقه، وسبحانه هو العظيم هو العلي هو الكبير. ولذلك في الجنة من أعظم منح الله لأهل الجنة هو قوله لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى، ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطينا كذا وكذا؟ ألم تفعل لنا كذا وكذا؟ فيقولوا بلى، ولكني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. رضا ربنا أكبر من الجنة. ماذا قال سبحانه أيضا؟ قال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله، اللهم اجعلنا من الذين تقول لهم الملائكة هذا عند موتهم. آمين. ملائكة تقول للمؤمن عند موته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الرضا؟ روى مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان، امتى تلاقي حلاوة الإيمان؟ امتى تحس بالسعادة؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن يرضى بالله، وهذا فرض، فرض أن ترضى به ربا، مالكش رب غيره، أن ترضى به إلها، مالكش معبود غيره، لا تسأل إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله، ترضى به معبودا إلها وترضى به ملكا فيحكم في تفاصيل حياتك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بيرضوا بملك يقضي فيهم، ينصعون لأوامره، افعل سمعنا وأطعنا يا رب، لا تفعل سمعنا وأطعنا يا رب، هذا حد إياك أن تتعداه سمعنا وأطعنا يا رب. هذا حال أهل الرضا. قيل للحسين ابن علي يا حسين إن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول إن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. أبو ذر كان يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من العافية، ما رأيك يا حسين؟ فقال رضي الله عنه رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني سيبوها على الله، اللي ربنا يقدره لك خيرك في كده، ارضى وسلم والحكمة هتشوفها بعدين، سلم بس. وهذا وهيب بن الورد، اجتمع وهيب بن الورد مع سفيان الثوري ويوسف ابن أصباط، ثلاثة من القمم، ثلاث أئمة كبار، سفيان الثوري وهيب بن الورد يوسف بن أصباط، اجتمعوا. فقال سفيان الثوري قد كنت أكره موت الفجأة، أما الآن فوجدت أني ميت. ولما ما كنتش أحب أبدا أموت فجأة كده، إنما اليومين دول أتمنى أموت النهاردة قبل بكرة. طب ليه سفيان الثوري يتمنى هذا؟ من كثرة الفتن، بيحب لقاء ربنا وعايز يموت على طاعة فرارا من الفتن. فقال يوسف بن أصباط ولم تتمنى الموت يا سفيان؟ قال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف بن أصباط: لكني لا أكره طول البقاء، أنا بقى أتمنى ربنا يطول في عمري أوي. فقال له الثوري: ولما؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه إلى الله أو أعمل صالحا. ما هو من أمارات رضا ربنا عن العبد إنه يديله طول عمر مع حسن عمل. ثم قال يوسف بن أصباط وسفيان الثوري لوهيب بن الورد: وأي شيء تقول أنت؟ أنت بقى تتمنى إيه؟ اسمعوا الكلام النموذجي. فقال وهيب بن الورد: أما أنا فلا أختار شيئا، أحب ذلك إلى الله هو أحبه إلي، اللي ربنا يعمله فيا يبقى ده أحب حاجة إلى قلبي، لأن ده يبقى قضاء وقدره وأنا راضي عن الله وبالله. فقبل سفيان الثوري بين عيني وهيب بن الورد وقال: روحانية ورب الكعبة. يعني أصبت سمع على الله، انت خد الأسباب، خليك زي الفلاح اللي بيكد ويكدح ويلقي البذور ويحرس الأرض ويسقيها بالماء، وبعدين الزرعة تطلع قول الحمد لله، اللهم لك الحمد، ذلك فضل الله. يحصل كارثة في الزرعة أو المحصول يبيد، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. خليها على الله، قضاء الله خير. الفضيل بن عياض مات ولده فرأوه في الجنازة يضحك، ماشي في جنازة ابنه بيضحك، فعتبوا عليه وقالوا: تضحك وابنك ميت؟ قال: نعم، أحببت أن يرى ربي رضايا عن قضائه. قال أهل العلم: لم يتسع قلبه لمقام الرضا والرحمة كما اتسع قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لهما عندما مات ولده إبراهيم. النبي بكى لما مات ولده إبراهيم، فقال ابن عوف: وتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، إن العين لتدمع، ده مقام الرحمة، وإن القلب ليحزن، ده مقام الرحمة، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ده مقام الرحمة برضه. شوفوا مقام الرضا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عم الشيخ، تفضل. عايز أسأل بس عن فضل الرضا بالمصائب. حاضر، أبشر. عم الشيخ الداعي بالهداية، أسأل الله لي ولك ولجميع السامعين والمشاهدين الهداية والسداد والرشاد والتوفيق، آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صار من المغرب، تفضل. عليكم السلام. أسمعك، تفضل. الله يوفقك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك. نعم، عندنا عادة هنا أن العائلة يأكلون في طاولة واحدة رجالا ونساء، مثلا الأخوة يأكلون مع زوجاتهم، أو بنات وأبناء الخال والخالة يأكلون سويا في طاولة واحدة، ما حكم الشرع في هذا؟ وكذلك عندنا يتزاورون يسهرون في غرفة واحدة. حاضر. سؤال ثاني يا شيخ. يعني الحديث: ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار. حاضر. يعني شاش الحديث ما معناه، لأن بعض الصوفيين يستدلون بحديث أبي بكر عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت لست من يفعل الخيلاء، ويطلقون أخمصتهم وسراويلهم، يعني أسفل الكعبين، ويجرونها في الصلاة وفي غير الصلاة. طيب. يعني أريد توضيح بمعنى الحديث. أبشر. سؤال ثالث يا شيخ. تفضل. يعني في قضية الرهن، يعني شخص يرهن مياه مستقي مقابل يعني مقدار من المال، عندما يستعمل هذا المال فيقضي به حاجته يرده لصاحبه، ومن ثم ذلك الشخص يرد المال الماء، يعني كأن الشخص استفاد من المياه بدون مقابل، يعني هذا يعد رضا المال. حاضر أبشر، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عم الشيخ، اسأل حضرتك سؤال. تفضل يا فندم. دلوقتي انا ليا ورث عند عمامي. فوالدي توفى قبل جدي. فهم قالوا لي انت الوقت انت مالكش حاجة، مالكش ورث. والدك توفي قبل جدك. قبل جدي. طب اسمعني، جدك لما مات ترك اعمام لك؟ ايوه ترك حاجات. لا، ترك اعمام. ايوه ليا اعمام انا. ماشي كمل. فهم قالوا لي ان طالما جدك توفى بعد والدك انت مالكش حاجة عندنا. ماشي. طبعا لينا محل ولينا شقق هناك، انا يعني على فكرة انا من شبرا ومن بورسعيد، انا عمامي من بورسعيد. كويس. فايه حكم الدين في حضرتك في الحكاية دي؟ ان الناس قالت لي انت فعلا مالكش حق، فهل هذا يعني حق؟ حاضر هجاوبك. حاضر. شكرا. تابع معايا ان شاء الله. اتصال اخر معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. الو. سامع حضرتك، اتفضل. ايوه عندي سؤال مهم الله يكرمك. اتفضل. انا كنت شغال مدرب في كلية الشرطة في الامارات. وبعدين انا ملتحي، طلع قرار بتقصير اللحية الى 3 سنتي. كويس. فانا الحمد لله وشكر لله ناوي ان انا اقدم استقالتي. وعندي دخل تاني ما يكفيني يعني الحمد لله خلاف هذا العمل، فعاوز اعرف الفتوى الشرعية في الموقف ده بالضبط لو سمحت. حاضر حاضر. طيب يا اخواني نستأنف الموضوع ان شاء الله، لان عشان الوقت بدأ يتسرب من بين ايدينا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في شأن الرضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. وقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الغنى مش بكثرة السيارات والعمارات والدولارات والريالات والدينارات. في ناس بتملك ملايين وقلوبها فقيرة، قلوبها ما فيش فيها رضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إليكم نماذج من أهل الرضا. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الحسن في تفسيرها: ابتلى الله سبحانه إبراهيم عليه السلام بالكوكب فرضي، وابتلاه بذبح ولده فاستسلم ورضي، وابتلاه بالهجرة فاستسلم لأمر الله ورضي، وابتلاه بالختان على الكبر فاختتن وهو ابن 80 وسلم لقضاء الله وقدره وأمره ورضي، وابتلاه بأن يقذف في نار النمروز فاستسلم لقضاء الله ورضي. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر يوما فوجده قد نام على حصير دال ثمره ممزق وقد أثر الحصير في جنبيه الشريف، فنظر عمر إلى الحصير وقد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فأجهش عمر بالبكاء. قال النبي: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت رسول الله، صفوة خلق الله وخيرته من خلقه، تنام على الحصير وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمر عليه هلال من بعد هلال من بعد هلال، ولا يوقد في بيت من بيوته نار. طعام لمدة شهرين على الأسودين التمر والماء، عمره ما سخط على الله، عمره قال ليه كده يا رب أبدا. أرضى خلق الله بالله وعن الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص، كان مجاب الدعوة، سيدنا سعد مجاب الدعوة، في آخر عمره عمي، سافر مرة إلى مكة فقدم الناس إليه كل واحد يطلب منه أن يدعو له، دعوته مجابة، كل يقول ادعو لي يا سعد ادعو لي يا سعد. فجاءه عبد الله بن السائب قارئ مكة في زمانه، فعرفه سعد، فقال عبد الله بن السائب لسعد يا صاحب رسول الله ألست مجاب الدعوة؟ مش انت دعوتك مجابة؟ قال له ايوه. قالوا الناس يطلبون منك ان تدعو لهم وتدعو، فهل لا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ ماذا قال سعد؟ قال يا بني قضاء الله عندي احسن من بصري. رضا، استسلام لامر الله عز وجل. وهذا عمران بن الحصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسقي بطنه وبقي مريضا لمدة 30 سنة مستلق على ظهره على سرير من جريد، قد نقبوا له في السرير نقبا يقضي حاجته منه. فجاءه المطرف بن عبد الله بن الشخير، واحد من التابعين الكبار العلماء، فنظر إلى صاحب النبي فأخذ يبكي. قال ما يبكيك يا ابن أخي؟ قال أشفقت عليك. قال أفلا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به في الآخرة؟ قال ما هو؟ قال إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها فأعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ أنه سبب لحصول هذه النعمة العظيمة. فمن كان في مثل حالي كيف لا يرضى؟ عمر بن عبد العزيز مات ابنه ومات أخوه ومات خادمه في أسبوع واحد، فجاءه بعض المعزين قال عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، والله ما رأيت أحدا ابتلي في أيام متتابعة بمثل ما ابتلاك الله به، والله ما رأيت ابنا كابنك أو خادما كخادمك أو أخا كأخيك. الثلاثة أخيار أطهار أبرار. فقالوا للمعزي هيجت عليه الأحزان، اتق الله. فرفع عمر رأسه وقال أعد ما قلت، فأعاد ما قال. فقال عمر لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. تخيرني ارجعوا الحياة تاني ولا ترضى بقضاء ربنا فيهم وتسلم؟ أقول لك أرضى بقضاء ربنا، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن، ده قضاء ربنا خلاص، قضاء الله خير. من الطرائف هنا ان كان في ملك، ودي طرفة في بعض كتب الادب لا بأس نقولها، ملك عنده وزير، كلما اصاب الملك مكروها قال الوزير ماذا تقول؟ قال الوزير قضاء الله خير. ابن الملك مات قال له ايه رأيك؟ قال له قضاء الله خير. الفلوس راحت قضاء الله خير. زوجتي مزعلاني قضاء الله خير. وبعدين الملك خرج للصيد فقطع اصبعه، فقال للوزير قطع اصبعي ماذا تقول؟ قال قضاء الله خير. قال اسجنوه، زهق من الملك من الوزير ده، قال قضاء الله خير، هو رايح الزنزانة. بعد فترة خرج الملك للصيد فوقع في الاسر، أسره بعض عباد الأصنام وأرادوا أن يذبحوه تحت قدم الصنم، وقبل الذبح فتشوا فيه فوجدوا يده ناقص فيها إصبع، إيده بأربع صوابع بس، قالوا ما ينفعش يبقى قربان، أصلحوا صراحة. فلما عاد إلى قصره قال أخرجوا الوزير من السجن بسرعة. فجاء الوزير قال أيها الوزير تذكر ساعة أن قطع أصبعي فقلت لي قضاء الله خير؟ لقد صح كلامك، لو كانت يدي كاملة لذبحوني. قال ألم أقل لك قضاء الله خير؟ قال وأي خير في سجنك؟ قال لو كنت معك لتركوك وذبحوني أنا، ألم أقل لك قضاء الله خير؟ في شيء واقعي حصل عندنا في مصر، سواء عربية القاهرة اسكندرية، القاهرة اسكندرية، السواء في الطريق راح موقف العربية وخرج ليتبول في الخلاء، الناس صحتوا يا أخي عطلتنا، ورانا أشغال ورانا امتحانات ما يصحش كده، وقعدوا زعقوله. أول ما السواء رجع وحط المفتاح ودور العربية، حط دماغه على الدركسيون كده دقيقة، رأسه على الدركسيون مش عايز يتكلم. فقال له بعضهم يا فلان يلا يا اسطى، بيحركه كده وجده قد مات. أفلم يكن إذن قضاء الله خير لهم عندما عطلهم هذا السائق ليقضي حاجته حتى يرجع ويموت في السيارة وهي واقفة؟ ما لو استمر كان كلهم ماتوا يا أخوانا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سيدنا محمد بن واسع خرجت قرحة في يده، قرحة كبيرة، فنظر إليها أحدهم وأخذ يبكي. قال محمد ما يبكيك؟ قال رحمتك. قال تدري أنا أشكر الله على هذه القرحة منذ خرجت. قال لماذا؟ قال لأنه لم يخرجها لي في عيني ولم يخرجها لي في لساني، كان ممكن طلعها في عيني عماني. يبقى أرضى يا أخي، كن جميلا ترى الكون كله من حولك جميلا. أي نعم. ثم بشير الطبري، بشير الطبري أغار الرومان اللصوص على جواميسه، على جواميسه، فسرقوا نحو من 400 جاموسة، فركب وانطلق من ورائهم فلم يدركهم. ولما رجع استقبله الخدم وهم يبكون يا سيدنا سرقت الجواميس. 400 جاموسة، أقل جاموسة النهاردة 7-8 آلاف جنيه، يعني قربنا من 500,000 وزيادة، ثروة كبيرة. الخدم يصرخون سرقت الجواميس، ضاع مالك. قال وأنتم لماذا عدتم؟ أنتم أحرار لوجه الله. كمان فصرخ ولده وقال أفقرتنا يا أبي. قال اسكت، إن ربي اختبرني في رضائي عن قضائه فأحببت أن أزيد. يا سلام على الناس هؤلاء. عروة بن الزبير لما مرض وقطعوا له رجل وابنه رآه رجله مقطوعة أخذ يبكي، لما جاءه المعزون ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت، ولئن كنت ابتليت فلكم عافيت، لي أطراف أربعة أخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، ولي أبناء أربعة أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وأبقيت لي فيك الأمل. يا أعظم من سئل ويا أكبر وأكرم مرجو. هكذا كان أهل الرضا. الأسئلة إن شاء الله. في أخت جزائرية سألتني من حلقتين بتقول لي أن لها صديقة، هذه الصديقة متزوجة، وقعت في الفاحشة مع رجل وحملت، وهي لا تدري هل حملت من هذا الزاني أم حملت من زوجها، وتسأل تعمل إيه؟ تجهد نفسها ولا تقول لزوجها ولا ماذا تصنع؟ الجواب إن كان الجنين لم تنفخ فيه الروح ففي هذه الحالة تجهد نفسها، وإن كان الجنين قد نفخت فيه الروح يعني عند 4 أشهر فصاعد، يبقى لا تجهد نفسها ولا تفضح نفسها. إذا نفخت فيه الروح يبقى لا تجهد نفسها ولا تفضح نفسها، والولد للفراش، يبقى ينسب لزوجها. السؤال هل يدخل في نطاق الرضا ان انا رحت اعمل بطاقة شخصية وبعدين الامور معقدة والموظف بقى اللي بيقولي تعالى بكرة يا سيد والموضوع مش ماشي؟ المسلم يأخذ بالاسباب، فاذا حصد ما يرجوه نسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله. وإن حصل عكس ما يرجوه بعد بذل الأسباب يرضى ويقول قدر الله وما شاء فعل. ما حكم اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، وسميت غموس لأن صاحبها سيغمس في جهنم في الآخرة غمسة إن لم يتغمده الله برحمته، ولا سبيل للتوبة منها إلا بالندم وعدم العودة إليها والإقلاع عن مثل هذه الذنوب ورد المظالم، لازم رد المظالم. طب هل تجوز اليمين الغموس عند الاضطرار؟ يعني واحد سيقتل، قالوا لي هو فلان ده اللي احنا عايزين نقتله؟ قلتهم لا مش هو. اقول احلف بالله، قلت والله العظيم ما هو. هذه ليست يمين غموس في هذه الحالة، لان انت تريد ان تحيي نفسا مؤمنة، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، وربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وهذه الآية بعمومها لتدخل فيها هذه الفتوى. انا لابسة نقاب وزوجي بيقول لي اخلع النقاب قدام اخواتي الذكور، ماذا افعل؟ لا تطيعيه، لان اخوات زوجك اجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رزقت بمولودة كيف اصلي؟ بتشغلني وبتبكي وشغلاني عن الصلاة، ماذا افعل؟ احمليها في الصلاة، احمليها في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل الصلاة فتجوز فيها وهو ينوي الإطالة إذا سمع بكاء الصبي شفقة عليه وعلى أمه. الصحابيات كنا يدخلن المسجد يصلين خلف النبي يحملن الأطفال، والنبي بنفسه صلى مرة وهو يحمل أمامة بنت زينب، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا جلس رفعها. إذا لا إشكال تشيليها وانت بتصلي. الغيبة والنميمة، هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره في غيابه بشيء فيه، إن كان فيه فقد اغتبت، وإن كان ليس فيه فقد بهت. تقول أنا بحكي لأمي، ما ينفعش، ما ينفعش تحكي لأمك عن ناس بأشياء يكره سماعها. إنما النميمة نقل الكلام من طرف إلى طرف بغرض الوقيعة، والغيبة حرام والنميمة حرام. الصلاة في البيت ولا في الجامع؟ الصلاة على الرجال واجبة في المسجد، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر، لمطر شديد، لظلمة شديدة، للخوف من عدو، وهذا تفاصيله في كتب الفقه. صلي في المسجد حتى لو فاتتك الجماعة الأولى، ممكن تدرك جماعة ثانية. حكم الدين في التصوير الفوتوغرافي لصحفي بحسب اللي هيصوره، صحفي بيصور إيه؟ بيصور رقاصة، هذا حرام، هيعرض جسد عاري للناس، حرام. لا نازل فيه حادثة وبيصور الحادثة، هذا حلال. راح منتدب إلى أرض فلسطين بيصور أخبار المسلمين، هذا حلال، بحسب اللي انت بتصوره. فلو بتصور صور رؤيتها حرام يبقى حرام، بتصور أشياء هتنفع بيها الأمة ورؤيتها حلال يبقى حلال. بيقول لي أنا أمي تأمرني بحلق اللحية، ماذا أفعل؟ أرضي ربك ولا تعصى أمك، فإن تعارض رضا الرب مع رضا الأم فلا يقدم إلا رضا الرب. قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بتقول لي ومسؤول أخت بتسألني في مسألة في الميراث، إن كان في بيت بتاع أبوها وأمها، أمها ماتت فأبوها يورث في نصف البيت اللي أمها كانت بتورثه، يورث الربع لأن لها ولد. مسألة طويلة، أنا أرجو منها إنها تاخد التليفون من الكنترول وتتابعني إن شاء الله، لأن عايز أسأل في تفاصيل أخرى. ورأيي الأولي كده تذهب هي وكل الورثة إلى دار الإفتاء عندنا وتحكي الواقعة تماما، وتاخد الفتوى مكتوبة وموقع عليها من لجنة الفتوى عشان تبقى وثيقة رسمية تجعلها في عين كل من يريد أكل أموال الناس بالباطل. هل هناك تعارض بين الرضا والطموح؟ لا، المسلم طموح، والإسلام غرس في قلب المسلم الطموح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى درجة الفردوس الأعلى. بس أنت بتاخد بالأسباب وتقول يا رب حصل لك ما ترجوه، تقول وما توفيقي إلا بالله. حصل لك عكس ما ترجو، اعرف ان خيرك في كده، وقل قدر الله وما شاء فعل. ولو كانت الاماني في اشياء من اعمال الاخرة، فانت وان لم تصل الى طموحك الذي يرضي الله ستؤجر عليه. والنبي قال: مثل هذه الامة كاربعة نفر، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني ربنا سلطه على هلكة المال في الحق، ورجل آتاه الله مالا وعلما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مالا كفلان، لو عندي فلوس زي فلان الصالح ده هحج كل سنة، هعتمر كل سنة، سأزوج اليتامى، سأساعد المساكين، سأكسو العراء. أنت وإن لم تفعل بمجرد الأمنية أنتما في الأجر سواء. فضل الرضا بالمصائب، كفاية أن ربنا قال عن أهل الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا من ترضون بقضاء الله، هذه من أمارات رضا ربنا عنكم، يكفيك هذا الفضل. عندنا في المغرب بيعضوا الرجال والنساء يأكلون على طاولة واحدة، يعني العم يجلس وابنه يجلس وابنة أخيه تجلس، الأخ جنب مرات أخوه، الخال جنب مرات ابن أخته، يعني سلطة عائلية. ما رأيك في هذا؟ هذا حرام، هذا الاختلاط حرام، هذا الاختلاط حرام. حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا حديث صحيح، حديث صحيح. طب بعض الصوفية هو بيقول لي كده بيستدل على جواز إطالة الإزار بحديث الصديق، انه قال: يا رسول الله ان ازاري يسترخي وانا اتعاهده، فقال: لست منهم. اولا الصديق زكاه رسول الله، فمن زكاهم هم؟ وربنا يقول: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اثنين، الصديق لم يقصد بداية اطالة الازار، انما هو يسترخي منه على غير التعمد، واذا حصل يتعاهده ويرفعه، انما هم بيخرجوا بيه طويل أصلا، فلا يجوز. إلا أن جماهير أهل العلم قالوا إطالة الإزار إن كانت للخيلاء فهي حرام، وإن كانت ليست للخيلاء فليست بحرام. والراجح في المسألة أن إطالة الإزار إن كان للخيلاء فهو حرام وصاحبه تحت الوعد بالنار، وإن كان أسفل الإزار ليس على سبيل الخيلاء فهو تحت تهديد بعذاب جزئي أسفل الكعبين، ما أسفل من الكعبين في النار، في عذاب جزئي على بدنه. آخر سؤال، آخر سؤال، بيقول لي: أنا والدي توفي في حياتي جدي، وجدي مات وترك أعمام، فهل لي ميراث فيما تركه جدي؟ لا ميراث، لا حجبت بالأعمام، لكن لك وصية واجبة، والقضاء عندنا في مصر بيديك ميراث والدك لو كان يساوي ربع التركة، ثمن التركة، تلت التركة على الأكثر، الوصية الواجبة. وأنا بقول لك إذا أخذت هذا استرضي برضو الأعمام، غفر الله لنا ولكم. بقول شغال مدرب في كلية الشرطة في الإمارات، طلبوا منا أصل لحيتي 3 سنتي، هل أترك الشغل؟ لا، لا تتركه، لا تتركه، الواجب إطلاق اللحية صحيح، لكن عند الضرورة تباح المحظورة، ولحية طولها 3 سنتي أحسن من حلق اللحية. والله أسأل أن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.